سحاب ما طرنا حتى سقى الله موعدك، سقى الله موعدك. بالناظر هلا سقى الله موعد سحاب ماطر هدان سقى الله موعد الجيال Thank you.